والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة أبي الإخلاص سيدي الشيخ حسن ابن عمار ابن علي الشرنبلالي الحنفي الوفائي في كتاب هذا الذي أسماه نور الإيضاح ونجاة الأرواح في العبادات، وقد وصلت من النوبة إلى قوله باب سجود السهو. هذا من إضافة الحكم إلى السبب. السجود حكم، والسهو سبب. سبب السجود اللي هو السهو، مو إخواني. أنا معلومكم السجود السهو إنما يجب بترك واجب من واجبات الصلاة. ومر معنا نحن إن واجبات الصلاة 18 واجبا، 18 واجب. فمن ترك واجبا من هذه الواجبات أو تركها كلها بصلاة واحدة تكفيه سجدة السهو. ما كل ترك واجب بده يسجد له، شو إخواني؟ لأن السجود بده يكون بآخر الصلاة. فين بده يكون السجود؟ بآخر الصلاة. فإذا ترك واجب واحد أو اثنين أو ثلاث أو عشر أو 18 واجب يكفيه سجدتين السهو في الأخير. دوش الإخواني. ولذلك لو أن الإنسان عم يصلي مثلا 4 ركعات الله جاب ركعتين وسهي بالركعة الأولى وأم سجد للسهو بالإيش بالقعود الأول، سلم وسجد للسهو ورد قام يبني إيش يتمم صلاة الظهر، قل له بطل سجود السهو بديكم وبتسجد فيه بالأذان. دوش الإخواني. فين بدك تسجد فيه؟ بديكم حتى لو كنت عم أصلي مثلا سنة الظهر أو سند الضحى 4 ركعات وسهيت بالشفع الأول وسجدت له ورديت أمد الشفع الثاني بطل السجود بدك تسجد في الأخير. انت وشلون؟ فين بده يكون؟ بالأخير. كذلك الإنسان لو معلومة سجود السهو بده يكون سجدتين، مهم؟ بعد ما بتقرأ التشهد لأن أشهد أن محمد عبده ورسوله بتسلم على الكتف اليمين السلام سنة وبتسجد إيش؟ السهو. أول سجدة ثاني سجدة. فلو أن إنسانا سجد سجدة واحدة للسهو والله شلون وترك الثاني نسيانا حتى سلم، شو عليه ترى؟ وقل له لا شيء عليه. ليش؟ لأن دوم سهي بالسهو والمصغر لا يصغر معلومكم. وهي المسألة اللي جرت بين الإمام محمد بن الحسن وبين الإمام الكسائي القارئ النحوي العالم الكبير ابن خالته بيكون أولاد خاله محمد بن الحسن وعلي الكسائي، سمي كسائي لأنه التف بكساء واحد وقرأ في الكساء 85,000 ختمة. شو الأمة؟ 85,000 ختمة قرأه لبس الكساء سموه الكسائي. عنده اسمه علي هو من الكوفة. بس شو قال له الإمام محمد؟ قال له يا ابن خالتي قالك شو اسمك؟ لسه نازل لي بالنحو. قال له يا ابن الخالة من أتقن علما واحدا فهم سائر العلوم. بس يتقن اللي بيفهم علم من أنواع العلوم بيفهم بقية العلوم كلها. قال له طيب لو سألتك مسألة من فقه تجيبني عنها من النحو؟ قال له نعم. قالك شو الأخواني؟ قال له طيب سأل. قال له إذا الإنسان سهى في صلاته بده يسجد للسهو؟ قال له نعم. قال له إذا سهى في سهوه ما الحكم؟ قال سكت برهة ثم قال لا شيء عليه. قال له من أين أخذت من علم العربية؟ قال أخذتها من قولهم المصغر لا يصغر. يعني عظم عنده ضرلت لون هالجواب العظيم استحضاري لائل مثلون المصغر ليس كتاب تصير كتير رجل رجيل بعد يصغر أكثر منه وهي بحساب سجد سهو كأنه تصغير الصلاة ما بعد ما تصغر. فإذا واحد سجد سجد واحد وترك الثاني ساهيا صعب عنه موليس ما بيلزمه شيء. خبزها كمان سيدنا يظهر عنه بالفقه بأهل نعم فهمان فهمان حاله عرفان أنه هاي صلاة مصغرة سجود سهو ثم عشان يسهو سجدين الصلاة عم تصلح الفاسد. فإذا كان سهو فيها ما عليها الذكاء مدهش. قال يجب شو اللي يجب يعني سجوده السهوي أيوة سجدتان وسجد واحدة. شو الدليل؟ لأنه صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين للسهوي وهو جالس بعد التسليم بعد ما سلم في الأيمن سجد سجدتين. إمتى السجدتان إخواني؟ صلى إحدى صلاتي النهار الظهر أو العصر صلى ركعتين وسلم وقام إلى المنبر ووضع يديه على رمانة المنبر ووضع رأسه الشريف فقال ذو اليدين اسم الخرباق سمي ذو اليدين لأنه كان إذا مد يديه تنزلان تحت ركبتين أي نادر وهذا يديه يسمون تحت ركبتين مو يكسر سعيه ونادر كمان واحد إنه يظل إنسانه يصيب أرنبة أنفه طال لسانه في فسق الله يرحم أستاذ نسيف هذا الدين كان يطال لسانه يضرب أرنبة أنفه أنا عادين أبدا النسيخ نسيف هذا الدين ما شفته خلاص كانك أنت هذي ما أمك بدمك ما في أرنبة أنفه يمسك المراية قدامه هيك وتم يطال ساعته في البرنامج نسيخ الله يرحمه الله يرحمه وطرف ابن العابد كان كمان يضرب سيدنا حسان ابن ثابت كان يضرب باللسان وعرفت أنه لو وضعته واللسان على شعر لحلقة ولو وضعته على سيف لقطعة الله يرضى عنه ما فين هاي بلاغون سعة الفم وطول اللسان هذا بدل على الذكاء ايش صحيح المسكين عن شتافه ما طلع لما قال له الخرباق باليدين قال له أقصرت الصلاة من صلاة الرباعية ركعتان أم نسيت قال له كل ذلك لم يكن رسول عليه قال له بل بعض ذلك كان كيف مناقشة محلى فعليه الصلاة والسلام أشار لأصحاب أحق ما قال ذو اليدين فأشار برؤوس المكان نعم فرجع وصلى ركعتين وتشهد وسلم على اليمين وسجد السجدة فضلت له. يقول العلماء الحديث إنما فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريعا للناس تشريعا وتعليما للناس وأخذ من هذا الحديث السادة الشافعية أنه يجوز لمن كان بالصلاة يتكلم بخمس كلمات ولا تمشي الصلاة نقول الإخوانين يعني قلنا هذا كان قبل أن ينزل قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قبل أول كلام جائز الصلاة حتى إذا واحد سلم يرد عليه السلام نعم نرجع للموضوع قال بسجدتان بتشهد وتسليم يسجد السهو سجدتان مثلا سجد السجدتين ارتفع التشهد وارتفع التسليم برد بعيد التشهد وبعيد السلام نقول الإخوانين نعم قال بتشهد وتسليم لترك واجب يجب سجود السهو لتركه واجب من واجباته بتقديم الواجب عن محلي أو تأخيري مثلا قراءة الفاتحة للصلاة شو حكمها واجب قراءة السورة بعدها أو آية طويلة أو ثلاث آية قصار واجب فلو قرأ السورة بالأول وبعدين قرأ الفاتحة هذا قدم وأخر ضار له شلون اللي واجب عليك سجود السهو نتوجه الإخواني أو ترك الواجب نوب ترك الفاتحة بنوب وقرأ السورة أو ترك الفاتحة وترك السورة بنوب كذلك واجب سجود السهو انتوا شلون؟ نعم قال لترك واجب بتقديم أو تأخير أو زيادة شلون زيادة؟ قرأ الفاتحة مرتين صار فاصل بينه وبين السورة السورة تكون عقب الفاتحة الأولى لما فصل بينها عليه سجود السهو يعني بدك تقرأ الفاتحة وبعد السورة وإذا فصلت بينها وبين الفاتحة بديت الفاتحة وتكرارها كمان تكرارها بيجيب السهو والله شلو لك قال أو زيادة أو نقص نقص قرأ الفاتحة فقط أو قرأ الفاتحة إلا آية منها. ضلك الفاتحة سبع، الفاتحة مع البسملة سبع آيات أو بدون البسملة سبع، فلو ترك الإنسان آية من الفاتحة وجب عليه سجود السهو. بوجه الإخواني نعم. قال أو نقصد اللا سنة، إذا واحد ترك سنة الصلاة كلها، كيف ودى سنة الصلاة؟ قال سنة الصلاة 54 سنة وما عد كلها تقريبا، لو ترك السنة كلها ما عليه سجود السهو. بوجه الإخواني. أما إذا ترك فرض فسد الصلاة وما يجب بإيش؟ بسجود السهو، لأن الصلاة لا توصف بالنقصان على الإطلاق بترك سنة. طيب وإذا تركنا فرض، قال وأما الفرض فيفوت بفواته الأصل. وهيك ابني إذا تركت فرض ركعة من الركعات صح الصلاة تجب سجود السهو، لم تجب سجود السهو ما تجب. قال مصنف رحمه الله أي نعم، لترك واجب لكن سهوا، ترك الواجب ساهي وناسي وشاك ومخطب معنا واحد. انتوا شو اخواني؟ سهى وتركها، نسي وتركها، ضرت له ما كله معنى واحد. اما اذا ترك هالواجب عامد متعمد، قال انا ما بدي اقرا الفاتحه، بدي اقرا خلو واحد وحده، ضرت له قال له ما في سجود سهو. السجود للساهي انت متعمد، شو جزائي انا اذا كنت متعمد؟ قل له جزاؤك انك اثم ويجب عليك إعادة الصلاة ما دام الوقت باقيا مع التوبة. شلون؟ التوبة حتزيل الإثم وإعادة الصلاة لجبر النقصان اللي حصل فيها. من دوش الإخواني. فلو أنت أعدت الصلاة بدون توبة أنت آثم، الإثم لا يزال في عنقك. بدك تتوب توبة نصوح حتى الله يكفر لك الذنب. أما صلاتك لا تزال ناقصة، بدك تعيدها برضك لون وتأتي بالواجب اللي تركته عامد حتى الله يجبر لك الحج. متوجه إخواني؟ نعم. لترك واجب سهوا أي نعم، وإن تكرر حتى مثلا بالركعة الأولى ترك الفاتحة شاهي، بالركعة الثانية ترك الفاتحة كمان شاهي، بالركعة أربعة ترى عليه سجود واحد، وكل ترك واجب بدك تسجد. متوجه إخواني؟ وإن تكرر أي نعم، وإن كان تركه عمدا يعني متعمد أثم ووجب عليه إعادة الصلاة لجبر نقصها. يا ترى هل الصلاة اللي أعدناها هي المسقطة للفرض أم الأولى؟ الأولى المسقطة للفرض وهذه متممة إلها. شلون؟ مثلا مثل كان معك ثوب، الثوب كله بول من نجس، صار لك شلون؟ ساتر عورتك، ساتر عورتك النجس، لما بتاخذه بتغسله ضار له شلون؟ صار ستر العورة. كان الثاني ولا الأول؟ الأول ضار له شلون؟ أما كان وش حصلت؟ هالنقص اللي كان فيزا. ثم قال ولا يسجد في العمد للسهو، إذا كان واحد ترك واجب وجب عامد مع سجود للسهو ما في سهو هون والعمد، عم نقول نحن سجود السهو مو سجود العمد. إيه نعم. قال قيل إلا في ثلاث مسائل، قيل المسائل هي ضعيفة، لكن شو المسائل الثلاثة؟ الأولى ترك القعود الأول عامد متعمد عمدا، ترك القعود الأول، مع ممكن القعود الأول واجب بالصلاة، كل صلاة رباعية أو ثلاثية لها قعودان، القعود الأول واجب، فلو إنسان ترك ساهي بسجد السهو، أما ترك عامد متعمد واجب لإعادة الصلاة. قال في قول إنه بسجد السهو بترك القعود الأول عامد متعمد. لكن قيل المعلومة في قيل الايه التضعيف للضعف في اول احد. قال تركوا ايش القعود الاول او تأخيره سجدة من الركعة الاولى عمدا الى اخر الصلاة. شوف اخواني، الله سبحانه وتعالى لما امر ابانا ادم عليه الصلاة والسلام ان يعلم الملائكة، قال لي يا ادم انبئهم باسماء هؤلاء، مهيه امر من الله، لما أنبأهم بأسماء المسميات رب العالمين أمرهم بالسجود تحية لآدم، وإذ قلنا للملائكة سجدوا فسجد الملائكة إلا إبليس ضرت له رفع ذمته. الأمر في قاعدة أصولية بيقول علماء الأصول الأمر لا يقتضي التكرار. لما مثلا قلت لك ديني خمس ليرات، دينتي خمس ليرات، لازم كل يوم تديني خمس ليرات؟ بده أمر جديد هذا، تمام ولا لا؟ قلت لك اسقني، جبت لي كاس ماء شبكه، لازم تجيب لي كاس ماء ثاني ثاني ثاني، لا إذا بدي أصلب بدي أمر جديد. فالأمر لا يقتضي التكرار. يا رب العالمين لما أمر الملائكة بالسجود وسجدوا ورفعوا رأسهم من السجود سجد واحد ونظروا لإبليس مرة يسجد الله صار يناقش وطردوا ردوا سجدوا سجد ثاني شكر لله تعالى اللي الله وفقه بالسجود. فنحن بنسجد السجد الثاني بالأمر اللي أمرنا فيه رب العالمين اركعوا واسجدوا، والثاني شكر لله تعالى فصارت واجبة علينا لكل سجدنا شكر لله احنا أوجبنا على أنفسنا فصارت واجبة علينا. من دواشون إخواني فالأولى واجبة بالأمر والثاني يكون سجدوا فيش شكر صارت واجبة ملحقة فيها. من دواشون إخواني فإذا واحد منا مثلا صل سجد سجد واحد بالركعة الظهر الأولى سجد الثاني قال بدي خليها لآخر الصلاة عامد متعمل أخرها قل له واجب عليك تسجد بعد ما تسجدها تقرا التشهد تسجد تسلم تسجد الشهر ترجع التشهد مرة ثانية مش وشلون؟ أيام أظن ظاهرة. قال أو تأخير سجدة من الركعة الأولى إلى آخر الصلاة عمدا هي تنتهي نعم أو صور لك أنا بركعتين قراءة التشهد 10 مرات لك والله شوف تكرر كثير التشهد هنا. والثالثة تفكره عمدا حتى شغله عن مقدار ركن. مثلا هذا صلى أن يصلي الظهر أو العصر صلى ركعتين وقرأ التشهد أن أشهد أن محمدا عبد رسوله هو واجب عليه يقوم بالثالث فورا. فإذا صار يفكر يا ترى الشفع الأول ولا الثاني هي القاعدة الأولى ولا القاعدة الرابعة الثانية ترى صار يفكر تم يفكر هيك حتى شغلوا مقدار سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي المدعد أعرفه قل له صار واجب عليك سجود السهو. بعدين ذكر الشفع الأول الآن تمم صلاته قل له واجب عليك سجود السهو. ليش؟ لأنك أخرت الواجب عن محله وهو القيام للركعة الثالثة بمجرد تشهد أن محمدا عبده ورسوله. مفهوم يا شباب؟ شمت شيخ حسين؟ لأنه لابد من العلم من إذا واحد ما ظهر يقول إيش أنا ما ظهرت لي بالنسبة لإخواني ما تحتمل شيء تامي فيه تحتمل إنه عن مقدار إذا أركم وليه بس خلاص مقدار إذا أركم وليه لو شو ما فكر قد ما كان قد ما فكر قد ما فكر بأي شيء كان لو قاعد جاء هم وصير يفكر بيش راح تأخر القيام الثالثي بهالمقدار أداء ركن الواجب عليك سجود السهو. نقول شو إخواني الاثنان لا يتعلمان من الناس من هما؟ مستحيل بصير كوا مستحيل عليكم ومتكبر الحمد لله متكبر ما في عنا متكبرين قد يكون واحد مستحيل لا لازم تسأل بشلون؟ العلم خزائن ومفتاحها السؤال مفتاح الخزائن ايه؟ السؤال المثل والمعنى بيظهر غير في كمان شلون اخي؟ حتى شغله عن ركن يعني كأن الركن اثناء وكان عم يفكر به ايه يعني شغلوا عن مقدار اداء ركن هاي معناها؟ ايه بس الآن حتى شغله عن ركن ايه شغلوا عن ركن اركان الصلاة عن اداء ركن يعني عن مقدار ركن لو دخل اول ركن الا الركوع مو ركن قديش مثل التسبيحات؟ هالمقدار يعني بس شغلة ثانية لو مثلا بأول الفاتحة فكر هيك لحتى خلص الركن هو القرآن يعني عم يقرأ عم يقرأ ولكن عم يفكر لو كان لا ما قلت نعم اللي يقول قال ويكتفي بتسليمة واحدة. لما تقرأ التشهد بدك تسلم السهو تسلم على كتف اليمين مرة واحدة السلام عليكم ورحمة الله وبتسجد ضافوا إخواني تسجد أول سجدة وثاني سجدة شلون بتزيد التشهد لأن السجود السهو بيرفع التشهد وبيرفع السلام بدك ما بيرفع القعود لكن بدك تعيد التشهد وتعيد السلام والسلام. قال شوف ويكتفي بتسليمة واحدة يعني ما بسلم تسليمتين لما توصل للسهو تسليم واحدة كتف يمين حتى لو ما سلمت بنوب والسهو بصح لكن يكون في كراهة تنزيل فهمتوها؟ والأحسن أن يكون عن يميني هذا السجود حتى لو سلم دون ما يلتفت السلام عليكم وجهه السلام ورحمة الله وبركاته سجد والله شلون ما في مانع. في ناس اخواني بمجرد ما يشوفوا الامام التفت السلام عليكم كانوا يدرون يرفضوا هذا بيسلموا بدون ما يلتفت راسه بيسجد فورا خلاص اخواني نعم ايوه حتى ما حتى ما يقوموا الناس او نحن كانوا يدرون يرفضوا كانوا محبوسين يعني مش اسمع شوي ونسجد يعني هن الناس بس بدل حتى ما شافوه التفت اوام بيسلموا لحالهم ما بيطلعوا شو صار بيحملوا كانوا يدرون بيمشوا بيكون رئيس الجلسة هذا الإمام المسكين نعم. قال وأن يكون عن يميني قال لو سلم على اليسار كما بصلي كنت أترك سنة هنا قال ولو ما سلم لو ما رشي في الأصح وقيس تلقاء وجهي فرقا بين سلام القطع وسلام السهل حلوة المسألين مش الأخوانين نعم فإن سجد قبل السلام الكره تنزيها مكروسا ولا يعيده لأنه مشاهد فيه ويسقط سجود السهو بهالأشياء بإيش بسؤال بطلوع الشمس بعد السلام في صلاة الفجر مثلا ناس نايمين استيقظوا أما تطلع الشمس خمس دقائق اتوضوا وإجوا دخلوا بالصلاة الله أكبر لما ترك المصلي عليه السجود ترك واجب واجبات السلام سلم اشهد ان محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمه الله لما سلم بنيت بده ينزل الساقه طلعت الشمس قل سلم تسليم ثاني وخلاص ليش انك سلمت سجدت الساو ترجع للصلاه واذا رجعت للصلاه طلعت الشمس عليك وانت بالصلاه تنسى الصلاه من دوش اخواني عندنا عند الامام ابو حنيفه من كان في صلاه الفجر وطلعت عليه الشمس قبل ان يقعد القعود الاخير فسد الصلاه من دوش لون فإذا أنت سلمت بنيك بدك تنزل للسهو وطلعت الشمس سلم سلام ثاني وخلصت صح الصلاة سقط عنها سجود السهو هي أول واحد قال ويسقط سجود السهو بطلوع الشمس بعد السلام في صلاة الفجر وبخروج وقت الجمعة والعيد لفوات شرط الصحة كثير من الناس أخي طول بالخطبة تم أيها الناس أيها الناس والناس نايمين دار لك لون كل واحد بوادي العرع نسكب عنه نايمين بالأخير بخليقون ليش نايمين ليش قاعدين مربعين ليش ما بتنتبهوا ليش مفضين عيونكم نزل فيهم مسكين كمان ضار لشو ما يكون هو اللي ايش مسبب وهو اللي عليه الوزر بيحمل الوزر اللي ايش اللي بقيت الناس ضار لشو فإذا كان طول مثلا ونزل للصلاة كمان بدأ بسورة البقرة وإذا بلع أسرع مئذن وبص ايش عليه سجود سهو سلم على كتف اليمين ما شاف للعصر أذن قلت سلم سلام ثاني وصح صلاتك حتى ليش لأنه إذا رجعت لسجود سهو تفضل صلاتك بدأ يكون سلم صلاة الجمعة أما الأذن يدخل وقت العصر نعم ثم قال واحمرار وكذا يسقط في احمرار شو عندكم احمرارها وكذا يسقط لو سلم قبيل احمرارها يعني في العصر إخواني العصر له وقتان وقت مستحب ووقت مكروه للصلاة وقت المستحب بدك تصلي قبل ما تضعف الشمس وتصفر لونها فإذا صفر لون الشمس عند الغروب الشمس تطلع فيها أنت هيك ما يضعف بصرك إذا أخرت صلاة العصر لهذا الوقت أنت آثم فإذا أنا عليك سجود سهو وسلمت لما سلمت لقيت الشمس دخل في وقت ليش الكراهة قلت سلم سلمتين وسقط على سجود السهو حتى ما تدخل بوقت الكراهة ثم قال ويسقط بوجود ما يمنع البناء بعد السلام مثلا هذا عليه سجود سهو وسلم بنيت بده يسجد هو بعد ما سلم نزله دم من أهل سلم سلمتين وصح الصلاة نشوف الإخواني راح ثم قال ويلزم المأموم بسهو إمامه يعني يلزم سجود السهو المأموم المقتدي بسهو الإمام اللي سهى الإمام المقتدي ما سهى شو ذنبه حتى يسأل الإنسان على الإمام ده تسهل مثل ما تحمل عنك الإمام القراءة ظل شهور فإذا سهى كأنك أنت عم تقرب تسهل معه مرتبط. أما إذا المقتدي هو اللي سهى والإمام ما سهى ما تسهل لا المقتدي ولا الإمام تسهل أخواني نعم قال لا بسهوي يعني لا يسجد وحده لو كان مخالف الإمام وقرأ يعني ثم قال ويسجد المسبوق مع إمامه ثم يقوم لقضاء ما سبق به المسبوق إخواني هو اللي أدرك أول الصلاة وآخرها هذا شو اسمه مسبوق مثلا جينا فضنا على المسجد إن الإمام صلى ركعتين اقتلينا في ركعتين وليس سجد السهو بنسجد معه بعد ما نسجد معه بسلم الإمام أم إحنا متمم صلاتنا حتى إذا شينا بالصلاة لما نقرأ فيها بدنا نسجد للسهو كمان اللي عم نقضي بالقضاء ما عم نتمم صلاتنا نقضيها بدنا نسجد للسهو لسينا أما هناك في معنى كمان واحد اسمه مدرك المدرك اللي بيدرك صلاة الإمام من أولها لأخرها مثل إخواني واللاحق بعكس المسبوق، المسبوق قلنا أدرك آخر الصلاة وترك الأول، أما اللاحق أدرك أول الصلاة وترك آخرها. شلون؟ بدأنا مع الإمام بالصلاة، صلى ركعتين وقعدنا بالركعتين بالتشهد نمنا، ذاك قام جاب ركعتين الأخرين وسلم، بجرب ما سلم صحينا، بدنا نقوم نسلم صلاتنا، نقف بدون قراءة بمقدار القراءة، فإذا هنا سهونا لا سجود عليه. نجوش الأخواني لاحق ما عليه سجود، أما المسبوق عليه كأن الإمام موجود. قال ويسجد المسبوق مع إمامه ثم يقوم لقضاء ما سبق به. أي نعم. قال ولو سعى المسبوق فيما يقضيه سجد له أيضا. نجوش الأخواني لا اللاحق، هذا اللاحق ما عليه، ليش اللاحق إذا كان عم يقضي ما عليه سجود لأنه سكن وراء الإمام، لا اللاحق. ثم قال ولا يأتي الإمام بسجود السهو في الجمعة والعيدين. إذا عم نصلي الجمعة يا إمام عم نصلي العيدين وسيت لا تسجد قدام الناس، الجامع كبير بيحملوا كان يدرون يمشوا الناس ضار لك لون، اصحى تسجد نسقط عنا سجود السهو في الجمعة وفي العيدين حتى ما صرت تشويش للناس. نجوش الأخواني أي نعم، للفتنة بكثرة الجماعة وبطلان راحت. ومن سعى عن القعود الأول من الفرض عاد إليه ما لم يستوي قائما في ظاهر الرواية وهو الأصح. مثلا القعود الأول إخواني واجب بالصلاة، الظهر في قعودان، القعود الأول واجب والثاني فرض. أنا بالقعود الأول بدي أقعد نسيت قمت، إذا كنت في السماء صرت إلى القيام أقرب برجع ولا سهو علي، وإذا صرت إلى القيام أقرب ورجعت بدي أسجد السهو بآخر الصلاة، أو ما رجعت للقعود النوم كمان بدي أسجد إيش سجود السهو. قال شوف لا المعتمد ما تصح، في قول بالبطلان لكن ضعيف، المعتمد إنه ما تصح. لو وصل للقيام لو وصل للقيام وتذكر ورجع عليه سجود السهو، في قول إنه تبطل صلاة ضعيف والمعتمد إنه ما تصح. أي نعم. قال ومن سعى عن القعود الأول من الفرض عاد إليه وجوبا ما لم يستوي قائما في ظاهر الرواية وهو الأصح. إيه نعم. شو عندكم بعدين؟ والمقتدي كالمتنفل. ما والمقتدي أي والمقتدي كالمتنفل يعود ولو استتم قائما. الإمام قاعد عم يشاهد وأخونا هذا المقتدي صار مغمض عيونه وأنا الركعة الثالثة ظن الركعة الأولى فط عيونه الإمام قاعد بده يرجع، هذا من دوش الإخواني قولا واحدا. والمتنفل لازم يرجع لكان لأن القعود برأس الركعتين فرض المتنفل. إيه نعم. قال يعود ولو استتم قائما، فإن عاد إيه نعم وهو إلى القيام أقرب سجد للسهو لترك الواجب، وإن كان إلى القعود أقرب لا سجود عليه في الأصح. إن إيش نعرف السجود؟ أنت بيكون أقرب وأنت بيكون إذا انتصف النصف الأسفل بيكون إلى القيام أقرب، وإذا كان النصف الأسفل للسامع وين بيكون إلى القعود أقرب. نتواش لون مثلكم ياها مثلا ما هي قمت نصف الأسفل لسه ما انتصر، إذا رجعت ما عليه سجود، أما انتصف النصف الأسفل هي خلاص صار القيام أقرب، إذا رجعت عليه سجود. نتواش لون نعم هي الإدارة وإن عاد بعد ما استتم قائما. أيوة نعم يعني بعد ما استتم قائم وقف. نعم هي بالنسبة للمتنفي لا عم يقول بالأول الآن هون سيدي هيدا والمقتدي كالمتنفي. أيوة والمقتدي يعود ولو استتم قائما فإن عاد وهو إلى قيام رجل الأول رجل البحث الإمام رجل الإمام والمنفرد انتهت هي عرضية انتهت كلام لك المقتدي والمتنفل يعود ولا يسجد السهو. لا المقتدي والمتنفل ولو استتم قائما ايوه واجب الإعادة، بس المقتدي ما بيسجد وذاك المتنفل بيسجد السهو لأنه أخر القعود عن محله. نعم. ثم قال اي نعم المقتدي لا يسجد متنفل بالسجود. اي نعم. وان عاد الساهي عن القعود الاول بعدما استتم قائما اختلف التصحيح في فساد صلاته وارجحهما عدم الفساد. شو الاخواني بعد ما ترك القعود الاول وقف وين رجع له؟ في قول بفساد الصلاه لانه ترك واجب مشان ترك فرض مشان واجب، وفي قول ما تفسد هو ما خمس. اي نعم. ثم قال وإن سهى عن القعود الأخير عاد ما لم يسجد. معلوم واحد عم يصلي الظهر منفرد أو إمام جاب الركعة الرابعة بدل ما يقعد ضمن القعود الأول وقف. أنت بتتذكر متى ما تذكرت ترجع ولو كنت راكع ولو كنت قبل ما تصل للسجود. أما إذا وضعت وجهك في الأرض الزيادة بطلت فرضية صلاة وانقلبت نفلا. بتضم لها ركعة أخرى إن شئت حتى تصير 6 ركعات نفلة. نعم. وإن سهى عن القعود الأخير عاد ما لم يسجد. نعم. وسجد لتأخيره فرض القعود. فإن سجد صار فرضه يعني أتى الركعة الخامسة صار فرضه نفلا.